أخلاق وهدوء مثل ذاك الرجل. يأتي يصلي معي بعد ما أنا أسلم من صلاة الجمعة، هو ما يسلم، يجيب ركعتين يصلي 4 ركعات، ما يصلي معي الجمعة، إنما يصلي ويسمع الخطبة. فبيسألوا يا أبو حسين، أحمد زهرة وأبو حسين، قالوا لي يا أبو حسين شو بتصلي مع عبد الرحمن عبد الصمد؟ قال أنا أحب أسمع كلامه، لكن أنا ما هو يسلم ركعتين وأنا أجيب ثنتين، أنوي 4 ركعات ظهر. فيوم من الأيام عملت خطبة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. انتهت الخطبة، وإذا أبو حسين سلم علي قال لي أبو يوسف تسمع؟ قعد معه، قال لي يا أبو يوسف تعرف مين الظالم؟ قلت له والله من فضل الله علينا احنا عرب وقرآننا عربي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كل إنسان ما يمشي في سبيل النبي هذا الظالم. قال لي لا يا أبو يوسف، الظالم أبو بكر. ماشي، قلت له ليش يا أبو حسين، يعني شو الدليل اللي تستنتج من الآية؟ قال لي بتعرف هذه فلان يا ليتني لما أتخذ فلانا خليلا شو كانت في قرآنكم؟ أنا لما قل لي في قرآنكم رجفت، صحيح يعني رجفت رجفة في قرآننا، يعني فينا قرآن وأنت لكم قرآن ثاني. يقول تعرف شو كانت في قرآنكم؟ كانت سفر عمر، وأنتم محيتوها حطيتوا فلان. قلت لي يا أبو حسين أنت الآن أعطيت الصحابة منزلة بأنهم أقوى من الله. قال كيف؟ قلت له بلى، الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله ما قدر يحفظ كتابه، فراحوا محولوا كتابه وغيروا وبدلوا، والله ما قدر يرد عن كتابه، ما قدر يحفظه أبدا مطلقا، ما قدر يحفظه. الله ما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأدبي هذا مصحف فاطمة مو مصحفكم. تمام، هذاك الوقت بالفعل ولعت معي، يعني كأنه نار لهب جسدي. قلت لي يا أبو حسين أناشدك الله، تتكلم عن عقل ولا عاطفة؟ قال عن عقل. قلت له مصحف فاطمة، على فرض أنه في مصحف فاطمة متى نزل؟ قبل وفاة النبي ولا بعده؟ قال بعده. قلت له هذه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نزلت على النبي ولا على فاطمة؟ صفن صفن طويل. قال إيه على النبي. قلت له شو علاقة مصحف فاطمة؟ شو علاقة مصحف فاطمة في الأمر؟ هذا نزلت على النبي، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وشهادة لله كل كتب السماء تغيرت إلا قرآننا. ولا به يسرد للقصة، كيف القصة؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، كان الزفر السنة محوها وكتبوا زفر، كتبوا فلان وستروا على عمر. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ولاية علي، ولاية علي، وكان الشيطان للإنسان خذولا، الشيطان عمر وخذل أبو بكر إنه يوالي علي. قال يوم من الأيام إجا علي لأبو بكر، قال يا أبو بكر أناشدك الله، ألا تعلم أني أولى منك بالخلافة؟ قال له بلى والله. كان سكرا أبو بكر، كان سكرا. ألا تعلم أني أولى بك بالخلافة؟ قال له بلى والله. قال له لما لم ترد الحق لأهله أو لنصابه؟ قال له يعني الله بكبر لي توبة إذا توبت أعطيتك إياه؟ قال له بكبر له، أروح أنا وياك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتردها لي، ما في شيء. بس يا أبو بكر أنا خايف يجي شيطانك ويمنعك. وإذا بدخلت عمر، قال له وين يا أبو بكر؟ قال والله يا أخي إحنا ظلمنا الرجل هذا، بدنا نعطيه الخلافة. أو عم أو صح، أبو بكر بطل يعطيه الخلافة، كأنه لعب الصبيان صار. وأنا أشهد بالله أبو بكر عصره كله ما شرب الخمر أبدا، بل هو الوحيد رأى رجل جاهلي تكرم عن الطاري تغوط وسخ وراح يحط أصبعه في خريته ويضعها على أنفه. فحرم الخمر على نفسه في الجاهلية ما شربه حتى مات. في الجاهلية حرمه، شاف هذا يحط يديه في الوسخ وحطه بأنفه يشم ريحة خراب وهو سكران، فحرم الخمر على نفسه ما شربه حتى مات وهو يقول سكران. طيب هذا الكلام، جينا وإذا تفسير القمي نفس القصة، وتفسير القمي لو تشوف مدحوه يمكن لفوق علينا السماء جابوه. نعم، تفسير آل البيت، واللي حمى آل البيت القمي هذا، وتفسير القمي في بيتي ويوم عبد الظالم على يدي أبو بكر وعمر. إيه الشيطان أبو بكر، إيه عمر، والظالم أبو بكر الصديق. يا سبحان الله، وإذا بها مدونة ومكتوبة في أمهات كتب الشيعة. طيب هذا النبي عندما أنزل الله عليه ويوم يعض الظالم على يديه، وكانت فلانا وكتبوها، كانت زفر وكتبوها فلان، طيب هل أمة هذه اللي سمعت علي ما سمع من النبي إنه كانت زفر؟ كيف في خلافته ما قال لهم يا جماعة هذه كانت زفر، ليش أنتوا كتبتوا فلان؟ يلا يا ولد رجعها، 10 سنين وحاكم حكمه مطلق، فليش ما رجعها وكتب زفر؟ كيف قرأها أمام الناس؟ كيف صلى فيها 10 سنين خليفة؟ فلماذا لم يعيد الأمر إلى نصابه؟ قلنا لهم أنتم أحد رجلين، إما أنكم أطعتم الشيطان أو كذبتم على علي بن أبي طالب، وأشهد بالله أنكم أطعتم الشيطان وكذبتم على علي بن أبي طالب. حاشا الأسد الكرار حيدر، حيدر أنا الذي سمتني أمي حيدر، نعم أشهد بالله أجع فتيان قريش، نعم علي بن أبي طالب، وتتهمي بالجبن 10 سنين حاكم وخلي زفر ممحية من القرآن، 50 صحابي باللفظ يقول لي 50 صحابي أنتم محيتوها من القرآن وبدلتوها وشطبتوها. يا سبحان الله، وإذا بالفعل 50 صحابي في أمهات كتب التفسير إنه كلها انمحت وتستروا على بني أمية وستروا على فلان. طيب على مين أنزلت هذه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما عرف إنه هذا زفر هو عمر، وما عرف الشيطان عمر، ما عرف الظالم أبو بكر، كان على أقل ما خلاهم وزراءه، ما خلاهم وزراءه، كان نحاهم، كان أبعدهم، كان حاربهم، كان حاربهم، فكيف يرضى؟ توفاه الله، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا مروا حالة الصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طيب كيف هذا العرف؟ أنت عرفت إنه هذا الظالم أبو بكر والشيطان عمر، وكان الزفر، والنبي ما عرف إنه الشيطان عمر، طيب كيف يقبل الشيطان معه؟ والنبي هذا رسول، نبي رسول، بعدين كيف أبو بكر يعطي بنت؟ كيف يقبل بنت الظالم هذا؟ كيف يقبل بنت الشيطان اللي هو عمر؟ كيف علي بن أبي طالب يعطي أم كلثوم بنته؟ لكن أحكي لكم قصتين، قصة حدثت معي في هذا المكان مع واحد نقيب في الجيش أو في الشرطة مع سيد، القصة الثانية مع واحد من أولاد هذا الذي تشيع، مش أحمد زهرة الثاني، من فضل الله أولاده وبناته أخذوهم سنة وصاروا سنة كلهم، يعني ما في لا تشيع يعني في الظاهر ما أدري، فأولاده كلهم سنة. يوم قاعدين في بيت هذا الشيعة الثاني، بيت ابنه، فأنا جيت كتب الله لي أن أكون إمام وخطيب في قرية رام حمدة اللي جنب الفوعة تمام. والله قعدنا، تعرف أسئلة وأجوبة، هناك أهم ما عندنا البدع، أهم ما عندنا في سوريا البدع، تشرى هناك بكثرة وخاصة الطرق الصوفية، هم الأكبر البدع وتنحية الناس عن الإسلام نهائيا. فأنا قاعدين من حديث لحديث البدع ما بدع، قلت أنه يمكن 97 أو 93 من بدع الأرض كلها من وراء الشيعة. وإذا هالرجل قام من بين هالناس قال لي شو بتكفرنا هاللهجة هذه؟ قلت له والله لا، والله البدعة ما هو شرط تكفر، ممكن انه في بدع بكفر وبدع فسق وبدع يعني جنحة، مو شرط انه من حديث لحديث. قلت له ما رأيك لمين؟ للملازم اول متقاعد. قلت له ما رأيك انه الائمة الاثنى عشر رضوان الله عليهم افضل من النبيين مطلقا عند الشيعة؟ قال كذب على الشيعة وزور وبهتان. قلت له في أمهات كتب الشيعة أن الأئمة الاثنى عشر أفضل من النبي مطلقا. قال كذب على الشيعة، وأي كتاب في هذا جيبه أدوس برجلي. قصة من أطرف ما ترى وتسمع، يعني عجب عجاب، عجب وغرابة. ولذلك قالوا نحن على دين من كتمه أعزه الله، من وراء هذه الحكايات. قلت له أخي محسن حكيم طابق ضائع، أكابر مجتهدي العراق النجف، ومن أكابر مجتهدي الشيعة، وموصوف بأنه آية الله، آية الله في كتابه. أقول هذا، قال لي كذب على الشيعة وجيب الكتاب أدوس بن علي. أقسم لكم بالله بين كذب على الشيعة وأدوس بن علي وجيبت الكتاب ما في أربع دقائق، ما في. قلت له يا مصطفى الله يرضى عليك، روح لعبيد جدك أحمد زهرة، روح عبيد جدك ويجيب لي كتاب محسن حكيم طالب طوال. والله الولد أسرع من لمح البصر، موقف بيشوف إنه وين جده، أبوه على حق ولا على باطل. فراح جاب الكتاب أمام الملأ، فتحت على الصفحة والرقم، أقسم لكم بالله ما نظر في الكتاب ولا شاف النص، طبق الكتاب وكله إيه، روح للشيخ موسى بقنعك إنه مأفضل، ما طلع في الكتاب. إذن هو على علم إنه أفضل من النبيين مطلقا. ليش؟ ليش عارف إنه عالم؟ لأنه ما فتح الكتاب. فتحت له أقسم بالله ما نظر فيه، بصر بصري. قلت له تفضل، هو طلع فيه طبق الكتاب، قال لي إيه روح للشيخ موسى بقنعك إنه مأفضل. قلت له يا بشر يا مسلم، لك هاي تقيتك ولك الآن كذب. قلت له أنا الرجال عند كلمته، الرجل إذا تكلم بكلمة ما يرجع فيها لو تقطع رأسه، وأنت الآن رجل كبير يعني عمرك فوق 60 سنة 55 سنة وتقول كذب على الشيعة ودوس ابن علي، لازم تدوس ابن علك. قال لا، روح للشيخ موسى وكأنك أنهم أفضل. يا أخي التقية هذه مين تقية؟ هذه مين سماها تقية في تاريخ البشرية؟ أنا لما أعتقد أنه حسن وحسين أفضل من النبيين، ورب الكعبة لو اقطع راسي بالصفات اللي أقول أفضل من النبيين رغم أنف اللي ما يرضى، لكن الآن نحن نصرخ من السماوات صريخ حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولو يقطع راسي أقول سيدا شباب أهل الجنة. أما لما يجي إيه والله إيه روح الشيخ موسى بيقنعك إنه أفضل، قلت له هذه تقيتك. عليكم السلام ورحمة الله، هذه تقيتك يا أخوي، يعني شفنا منهم العجب العجاب. يعني وين عقلك يا أخي؟ وين ضميرك؟ وين إنسانيتك؟ الآن كذب وزور. طيب إحنا الآن نخدع بكلامك، هل هذا من الدين؟ طيب قلت له الآن أعيد عليك السؤال، حسن وحسين أفضل من النبيين مطلقا؟ قال لي نعم. قلت له الآن كذب وزور ودكدوس ابن علي والآن نعم؟ قلت له أيهما أخذ؟ أخذ بالأول كذب وزور على الشيعة ولا أفضل؟ مشكلة. قلت له هاي مراجلك يا أخي. ما قلت له أبو سفيان كان لا نسألهم. قلت له أبو سفيان كان حامل لواء الكفر، وما أحد أعلن حرب على بني هاشم مثل أبو سفيان في تاريخ البشرية أبدا، وراء على سوريا أمام هرقل الروم، وقف هرقل الروم سألوا، قال إني سألكم وإن كذبوا كذبوهم، فسألهم من الجملة. فأبو سفيان يقول والذي نفسي بيده لولا العرب تعيرني بالكذب لكذب. قلت لك رأس الكفر وحامل لواء الكفر واستحى يقول لولا العرب تعيرني بالكذب لكذب، ولك أنت الآن كذب على الشيعة ودوس ابن علي وبعد شوية تقول إيه أفضل؟ طيب الآن أنا أعتمد، أنت الآن شو تعتقد أفضل؟ قلت له طيب أفضل الآن كذب ودوس ابن علي والآن أفضل؟ يا ناس مو للدرجة هذه. هذه حادثة. حادثة الثانية، النقيب قاعد هنا محل الأخ، والشيخ أو السيد قاعد محل الأخ تماما. من حديث لحديث قالوا في نقاش كنا الحاضرين نحن، قالوا احنا المهم فينا الولاية، الولاية انه علي اولى بالخلافة من ابو بكر وعمر، واغتصبوها منه واخذوها منه، لسانك ملكك. قلت له انا الي معك شرط واحد، قلت له انا اقسم لك بالله ما الي الصلة من قريب ولا بعيد، لا بمباحث ولا بشرطة ولا بجاسوس ولا بمباحث ولا بشيء يخل في هذا، وأقسم لك بجبار السماوات والأرض ما يجيك مني إلا الخير أبدا، وبس أرجو منك رجاء لا تعمل معي تكوير، لأني ما بخوف، لأني مباحث ولاني عميل ولا إلي علاقة من قريب أو من بعيد بشيء اسمه سلك حكومي أبدا، وعهد الله وميثاق ولا أقول لك، قال الله قال رسوله، وبس أرجو أنك لا تعمل معي التكوير. قال لي تفضل. قلت له عمر بن الخطاب كافر ولا مسلم؟ لا تعمل معي تكوير، خليك صريح معي. السيد هذا قال يظاهر بالإسلام وإحنا نأخذه على ظاهره، كلمة يظاهر بالإسلام كافر هذا معروف، لكن هو لا قال يظاهر ونأخذه على ظاهره. قلت له أخي بدي كلمة صريحة، كافر ولا مسلم؟ قال يظاهر بالإسلام. إنه يقول وإذا الأفندي هذا النقيب، وإذا بكل كافر مرتد عدو الله، مين النقيب هذاك؟ ما استجر يقول ذاك الشيخ قال الظاهر بالإسلام، ونحن نأخذ كلمة الظاهر بالإسلام. لما واحد مثلا قلت له والله شيعي، قلت لك والله إني الظاهر بالتشيع، تفهم إنه مو شيعي بس إنه معامل حاله شيعي لأمر ما، ولما أقول لك يا أخي فلان مسلم أقول لك لا بالظاهر بالإسلام، تفهم مني إنه مو مسلم، إنما يتلبس ليخدع الناس. أنا فهمها منه، لكن قلت له بدي كلمة صريحة ما فيها تقية، يا بتقول لي كافر يا بتقول لي مرتد يا بتقول لي مسلم. قال لا الظاهر بالإسلام مرض. هذا عبر عن لسانه، هذاك سكت. شو معنى إقرار؟ فقال كافر مرتد عدو الله. قلت له تمام. قلت له علي بن أبي طالب؟ قال أمير المؤمنين. قلت له معصوم؟ قال نعم. قلت له علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت محمد المعصومة رضي الله عنها وأرضاها، بنتها أم كلثوم، بنت علي بنت فاطمة، بنت علي وبنت فاطمة، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات أنزل إنما بالحصر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إما أن تقول هذه هي بنت فاطمة أو بنت فاطمة، إما تكون بنات فاطمة أذهب الله عنهن الرجس أو مجرمات. قال أذهب عنها الرجس. قلت له طيب علي بن أبي طالب كافر عدو الله مرتد، إيه عمر استغفر الله، عمر كافر مرتد عدو الله، كيف علي يزوج أم كلثوم الطاهرة المطهرة بنت البتولة بنت علي بن أبي طالب بنت المعصومين، كيف يزوجها وهو كافر؟ والله يقول وحرم ذلك على المؤمنين. فالحص فالحص فالحص. قال غصب، أول فرج اغتصبناه. قلت له يا شيخ أيضا في شيء، الله ما أذهب عنهم الرجس هو وذريته؟ قال بلى. قلت له كيف يقع فيها الزنا؟ قال إذا ثبت لنا القصة. بعد ما قال اغتصبناه، وهذا اللي يقول أول فرج اغتصبناه جعفر الصادق في كتاب الكافي، أول فرج اغتصبناه والأنوار النعمانية موجود، فشاهدنا لما قال إنه ثبت للقصة، والله ثاني يوم ثبتنا للقصة، جبنا له القصة كاملة في النجاشي استغفر الله في شو اسمه هذا الكشي في الأنوار النعمانية في نفس الكافي، بس الروضة الروضة لا استغفر الله في الفقه بالكافي يقول أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ يقول عندما توفي عمر ذهب علي أمير المؤمنين إلى بيت عمر وأحضر أم كلثوم ولديها واعتدت في بيت أبيها. فهذا الكليني أشد من البخاري ومسلم عندنا، هذا بخاريكم. وإذا ماذا يقول؟ قال أنتم ما تناقشون. حط كتبوا ضل طالب تلم يا إخوة وقفوا. أنه أول ما كنت الكشي قال هذا الكشي يروي عن الضعفاء، يروي عن الضعفاء، يظن أنه ما إلنا يعني شيء في كتبهم. قلت له أنا معك وقع لك بالعشرة أن الكشي كان يروي عن الضعفاء، لكن بعد ما جاء شيخ الطائفة وطالع كل رجال السنة ونقح الكتاب وأعطاكم يا لكم الساغة وما خلى ولا واحد من رجالات السنة، الضعفاء عندكم السنة، وجاء الطوسي طالعهم كلهم وخلى كلها رجالاتكم، بعد ما في شيعي على أرض الدنيا يستطيع يرمي الكشي بشعره بعد ما نقحوا الإمام الطوسي. كل هذا اللي أنت تقول عنه كان قبل ما نقحوا الطوسي. أنا أقول لك الآن عن كتاب الطوسي اللي نقحوا الطوسي الكشي. قلت له مع ذلك أقول لك يروي عن الضعفاء، ونرجع للسند. هو لما شاف رجع للسند، والسند كنا في الصحة من أصح أسانيدهم قصة أم كلثوم. قصة أم كلثوم حقيقية ثابتة بأسانيد ضخمة، إن عمر أخذ بنت فاطمة وتزوجها وجابت منه ولدين. الكافي بس أقول لك الكافي والأنوار النعمانية وفي تفاسيره. فهمت علي؟ فهذا اتخصب قال والله أنتم ما تناقشون. شال بضاعته. قلت لهم لا يا أخوان اقعد اقعد. هذا الرجل لما عرف أن القصة أسانيدة قمة الصحة وصحيحة عند الشيعة كيف يتخلص كلكم ما تناقشون؟ هرب من الحقيقة الثابتة. قلت له في شيء ثاني أكبر مما تتصور. أنتم عندكم في أمهات كتبكم عمر ابن الخطاب ابن زنا، وعند الأدلة وهذا الكتاب في بيتي. ابن الزنا لا يولد له ولد. يا لطيف. فأنا قلت الكلمة الدنيا ارتجت على راسه. قلت له ابن الزنا ما يجي أولاد، وهذا ما قلتموه، ابن الزنا ما بيجي أولاد. أم كلثوم تحت فخذ عمر جابت ولدين، إذا أيضا عمر ما زنى فيها بس، وزنى فيها واحد ثاني وحملها وهي تحت عمر. خافوا الله جد كحلوها عميتوها. بعدين شو راحوا جابوه؟ قال لك هذا مش هم خلص. قال ما تناقشون، حمل كتبه بده يمشي. قلت لهم لنا قبل ما يطلع كذا كذا كذا القصة، ولما انمسك بالأدلة هرب وراح ما عاد رجع. ونبهوا على بعضهم لأنه أي إنسان يناقش هذا الإنسان أبدا، حتى آخر واحد اللي هو الصباح شبر هذا السيد والله يعملنا فيه عمل. أبو يوسف إيش قصة صلاح شبر هذا؟ صباح ولا صلاح؟ صباح شبر. صباح. أحد الإخوة قال لي والله في سيد في الكويت، وذكر لي الحي اللي هو فيه هذا الصباح شبر، لكن الآن لا أذكر اسم الحي. إذا كان الأخم الدعية فهناك له مقر خاص ضخم جدا، يعني مكان عجيب جدا. فاشترط علي ألا يأتي معي أي كويتي، فأنا بالفعل يعني قلت لما هذا الشرط؟ فكان عندي إخوة هنا نحبهم في الله مثل محمد العنقري وفي كم واحد، فكأنه لما سمعوا الشرط قالوا إلا الروح معك يظهر في شيء، فأصروا على الروح معي. وبالفعل ذهبنا خمس كويتيين وأنا وفي معي ثلاثة عراقيين، ودخلنا على استقبلنا استقبال لا بأس به، يعني ذلك اللسان ورحب فينا كلام يعني كلام عجيب جدا، بالفعل عمل مقدمة ثمينة جدا. ومن حديث لحديث قلنا لماذا نبدأ؟ قال بولاية علي، أنه أولى من أنه كل محومون حول الولاية، أنه أولى من كل الناس لعدة أسباب. قلت له طيب ممكن تعطينا أحسن وأجود دليل جوهري يحسن الفصل بيننا وبينك أنه نعم هو أولى الناس بالإمامة. فأتانا وبدأ بآية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال أبناءنا وأبناءكم حسن وحسين سيدا شباب أهل العراس، نساءنا ونساءكم فاطمة بنت محمد تطلع الرأس سيدة نساء العالمين، وأنفسنا وأنفسكم علي والنبي تطلع الرأس. قال طيب أنفسنا وأنفسكم، إذن نفس علي نفس النبي، نفس علي نقول أنفسنا وأنفسكم، أنفسنا يعني علي والنبي، إذن نفس علي نفس النبي. قلت له هكذا فهمت من الآية؟ قال نعم. قلت له طيب أسمعك آية أيضا في كتاب الله، الله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قلت هذا القول لقريش، قد أبو لهب وغيره تقولوا هذول كفار، لكن حمزة ابن عبد المطلب ما رأيكم فيه؟ قال عن رأس العين سيد شهداء الجنة كلهم. قلت له ما رأيك لو قلت نفس حمزة نفس النبي؟ قال لا أنا فيه. قلت له ما من أنفسكم، الله يقول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا مسلمين، فلماذا لا نقول نفس حمزة نفس النبي؟ قال لا. قلت لما قلت هناك نعم نفس علي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا؟ لماذا تقول وهنا لا؟ من أنفسكم هل تقول نفس حمزة نفس النبي؟ قال لا. قلت له ونحن كذلك نقول نفس علي ليست نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما نعتقد أبدا، من حديث لحديث كثر علينا. قلت له الآن أنت تقول آية المباهلة، هل تؤمن بما عندنا؟ قال لا. قلت له ونحن اجزم أننا لا نؤمن ولا بحرف مما عندك إلا أن يكون كتاب غير محرف، يعني القرآن غير محرف أو من سنة نبيها اللي إحنا نعتبر، ولا نؤمن بحرف أبدا. شو يفض بيننا آيتك هذه المباهلة؟ هذه الآية بيني وبينك ما في شيء يفض بيننا إلا هذه، أنت تنتصر لما عندك وأنا أنتصر لما عندي، فلا بد من حل وسط، لا بد شيء يفصل من اللي معه الحق. قلت له تعال ندعو أبناءنا وأبناءك ونساءنا ونساءك وأنفسنا ونفسك، ونطلع على هالصحراء تجمع كل أهلك كل بناتك كل أزواج بناتك كل ذريتك، ونطلع إحنا وياك أنا وبناتي وولادي وصبياني وكلهم على هالصحراء، ونبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين، فالكاذب يموت هو والذرية ما يرجع منا أحد أبدا. قلت له ليموت من يموت؟ قال هذا شيء حسن بس أخشى أن لا يحصل شيئا، إذا لم يحصل شيء يصير شيعي؟ قلت له إذا لم يحصل شيئا يصير سني؟ قال لا. قلت له نحن لا. قلت له زد على ذلك إذا لم يحصل شيء فنقول لك أنت على الحق ونحن على الحق، ما حد مات منا، إذا نحن على حق وأنت على حق، وهي مدحة إليك والناس كلها تعرف صدقك، وإنكم يا شيعة على الحق كما أن السنة على الحق، ونكون مذهب خامس معترف فيه ودينكم ديننا. ورد قلت له بعدين لما أبى صفر لونه واحدة بذنب واحدة، هذا شيء حسن شيء حسن. قلت له السيد نحن في زعمكم ننتصر للطواغيت، ننتصر للجبت والطاغوت، وأنت تنتصر للطاهرين المطهرين اللي الله قال في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن كنك رجال انتصر لأهل البيت، وإحنا في نظركم ننتصر للطواغيت، نخرج ونبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. رد عاد إيه بلكي ما حصل شيء يصير شيعي من هالكلام هذا؟ والله خمس مرات وانا كل سيد إن كنت رجال انفصل لأهل البيت. في واحد كبير الشيعة يظهر لأنه يعلم الله نفس السيد هذا، لما دخل هذاك عليه قام وانحنى وأخذ إيد الرجل هذا وانحنى، ما يمكن الناس انحنى أمام إيدين السيد، بالعكس السيد انحنى بين إيدين مديده كذا هيك، وانحنى رجل طويل وجهه ضخم وبعدين يعني عليه وجهه. والله السيد انحنى بين يديه وركع كذا ومسك ايده وقعد هناك هو يسمع. قلت له سيد كانك رجال انتصر لأهل البيت. خمس مرات ستة الدور. وين الدور اللي هد أركان السيد العراقيين اللي معي؟ وإذا معهم كده هم شيعة كنت تعرفوهم واحد منهم معرفين صار واحد. قال له سيد النبي في كتب الشيعة قال لأبو من الثلاثة العراقيين اللي معي وإذا معهم كتاب. قالوا له سيد في كتب الشيعة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يحضر أهله وأزواجه، وأمر عمر بن الخطاب أن يحضر أهله وأزواجه، وأمر علي بن أبي طالب أن يحضر أهله وأزواجه. إذن أبو بكر وعمر وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم، فهل تقول أبو بكر وعمر نفس النبي؟ قال لا. قال لما هاي كتبكم تقول هذا؟ أبدا. لما؟ فهذا بعدها التفت عليه وقلت له خلاص ما بفض بيننا إلا المباهلة أبدا إلا المباهلة. وتعال فرج ما يفطن إلا سيجارة ونفخ سيجارة ونفخ أبدا. بعدين لما طلعنا برا وقلنا له احنا ننتصر للطواغيت في نظرك وانت انتصر للطاهرين المطهرين بحق وحقيق طاهرين مطهرين، فلا تبخل تفضل كانك رجال نخرج سوية. فقال اخشى الا يحصل شيئا يصير شيعي. قلت له بصير سني؟ قال لا. قلت له احنا لا. والتفت عليه ثانية قلت له نحن هذا فخر لكم، اذا لم يحصل شيء فنحن على الحق وأنت على الحق، ونقول نعم مذهب الجعافرة مذهب خامس معتبر يمشي عليك السنة وهذه فخر إلك وبصير مدحة إلك، ونحن نعمل لك دعاية إنه ما متت والله نصرك معنا، فنحن على الحق وأنت على الحق، واللي يموت هو الكذاب. قال هذا شيء حسن بس أخشى أن لا يحصل شيئا. نعم. فلما أبى خرجنا برا وإذا لاحقنا الشيعي اللي من أجله صارت المناظرة. ونحن ما قدمنا في أول كتاب، كان واحد في صباح السالم شيعي أجاني قال لي والله أنا لا أعرف الحق عندكم أو لا عند غيركم، أنا رجل عامي ما أفهم شيء، فرجاء تروحوا إحنا وياكم عند السيد وتجتمعوا وتتناظروا ونرى الحق، إذا كان الحق معك والله اتبعناك، الحق مع السيد والله اتبعنا. أبدًا ذهبنا على هذا الغرض، فراح اشترط إنه لا يكون معنا ولا كويتي، فكان عندي الكويتيين سمعوا وذهبوا معي جزاهم الله خير وحصل. فهذا الرجل طلع برا، قال طلع معنا على الساحة قبل ما أوصل السيارة، إذا كل أنتم تظنون أني أنا تارك السيد لا لا لا أتركه أبدا، ورجع تركنا ورجع. قال له السيد لماذا لم تخرج معهم؟ لماذا لم تخرج معهم؟ ويقول لك احنا ننتصر للطواغيت وانت تنتصر للطاهرين المطهرين، فلماذا ما خرجت معهم؟ لماذا لم تباهلهم وانت تقول هذا شيء حسن؟ قال اردت ان استدرجه بالدليل. قال له اي دليل؟ قال لك ما اؤمن ولا بحرف من اللي عندك، اي دليل بدك تقنعه فيه؟ فقال هكذا رجع. واذا الرجل الان مع الاخوة والحمد لله رب العالمين. ما هاتش أحمد تاني مرة عنده مرة؟ ما رضي موسى. يقول هنا رواية عن أبي بكر وعمر يرويها في هذا المقام، رواه قيس بن هلال أن ابن ود نادى عمر باسمه، ود بن العامر هذا اليهودي، يا عمر، فحاد عنه ولاذ بأصحابه حتى تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما داخله من الرعب. ولقد قال لأصحابه الأربعة أصحاب الكتاب الذين تعاهدوا عليه الرأي أرى والله أن ندفع محمدا من رمته ونسلم، يعني الأربعة من أهل الكتاب مع عمر مع أبو بكر اتفقوا إنهم يسلموا النبي لكفار قريش ويستسلموا، يمسكوا النبي ويسلموا لكفار قريش. شايف؟ فهناك تبسم النبي، فلذلك قال أمير المؤمنين إنهم قالوا هذا القول حين جاء العدو من فوقنا ومن تحت أرجلنا كما قال الله وزلزلوا زلزالا شديدا ويظنون بالله ظنونا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض اللي هو أبو بكر وعمر ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فقال صاحبه لا يعني مش نسلم النبي لا ولكن نتخذ صنما عظيما نعبده شايف لأننا لا نأمن أن يظفر ابن أبي كبشة أن المخالفين النبي ينتصر فإحنا بنحط الصنم فإذا انتصر النبي نعبد الصنم سرا وإذا انتصروا قريش كلهم والله هذا الصنم هذا عبادتنا أمر أبو جدك سمع القصة فيكون هلاكنا ولكن يكون ذخرا فإن ظفرت قريش أظهرنا عبادة هذا الصنم وأعلمناهم أننا لم نفارق ديننا وإن رجعت دولة ابن أبي كبشة كنا مقيمين على عبادة الصنم سرا فأخبر بها جبرائيل رأس نزل جبريل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخبرني بذلك رسول الله جبريل خبر النبي النبي خبر علي عليه رضي الله عنه بعد قتل عمر بن ود بن عبد ود فدعاهما فقال كم صنم من عبدتما في الجاهلية جبريل مخبره قال له تعال يا أبو بكر تعال يا عمر كم صنم عبدتما في الجاهلية فقال يا محمد لا تعيرنا بما فعلنا في الجاهلية يعني لا تعير فيه قال كم صنما تعبدان اليوم فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما نعبد إلا الله منذ أظهرنا لك من دينك ما أظهرنا فقال يا علي خذ هذا السيف ثم انطلق إلى موضع كذا وكذا فاستخرج الصنم الذي يعبدان فأتي به فإن حال بينك وبينه أحد فاضرب عنقه فانكب على رسول الله انكب على قدميه يقبلانه ثم قال استرنا يسترك الله فكل هنا اللي يتبلور انه في صاحب الوشيعة يقول الشيعة يكذبون لكن لا يعرفون كيف يكذبون هذا منها هذا من أبرزه رب الكعبة أبدا ما يعرف انه هالكذبة هذه مسكته والمسك حلقه فيها ما عرف فاسمع ماذا يقول علي فقال له استرنا يسترك الله فقلت له علي أنا ضامن لهما من الله ورسوله على ضمنهم أنا ضامن لهما من الله ورسوله أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا مين ضمنهم علي طيب كيف علي ضمنهم وقال له أنا ضامنهم من الله ومن الرسول إنه ما يعبدوا إلا الله فكيف تلعنوا وتكونوا ارتدوا فعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وانطلقت حتى استخرجت الصنم من موضعه ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لقد تبين ذلك في وجوههما شايف القصة الثانية إنه أبو بكر هذه بيسموها المكفرة حتى الخميني في تحرير الوسيلة يقول هذه المكفرة تعرفوا ليش هذه الكتفة كان أبو بكر معلق الصنم في صدره ويخبيها بديه ولذلك اللي يكتف مشان تخباية الصنم جوا وكان أبو بكر يعبد صنم ولما يقول ليس من السابقين الأولين في الإسلام إنما كان يعبدان الصنم وكان يحط يديه كذا يخبي الصنم طيب وين النبي وين علي بن أبي طالب وين ما يعلم الغيب ما يعرفون أنه حاط الصنم في صدره وبعدين الله يسكت يكسر الأصنام من فوق الكعبة وصنم أبو بكر بصدر ما يكسر ليه والله العظيم شغلة هذه 360 صنم على الكعبة حطمها وصنم أبو بكر على صدره ما حطم ليه والله هي كبيرة الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا الله يفتح والله عمر لا يشفى إلا من مجل عمر لا يشفى من مجل اسمع يا راجل الله يوفقك مشان الله تنتظر شوية شوف هالقصة الغريبة اللي هي نسب معاوية معاوية معروف أنه قرشي معاوية قرشي واسمع نسب معاوية يقول من طريق ما بلغوا إليه من القدح في ولادة معاوية ابن أبي سفيان ما رواه في كتبهم ورواه أبو المنذر هشام ابن محمد السائب الكلبي هذا الكلبي كذاب في كتاب المثالب فقال كان معاوية لأربعة مش واحد واثنين لأربعة لعمارة ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي ولمسافر ابن عمر ولأبي سفيان ولرجل آخر سمى. قال وكانت هند اسمه. هند هذه لما قال النبي بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تزنين انتفضت مثل قالت له أو تزن الحرة يا رسول الله نفضت حالة مثل الغربة قرشية تخوف قالت له أو تزن الحرة يا رسول الله حرة وتزني الآن اسمع نسبها اسمع كيف قصتها. وكانت هند أمه من المعتلمات شايف. وكان أحب الرجال إليها السودان سود هذول العبيد. وكانت إذا ولدت أسود قتلته أنه تحب السودان. وقال في موضع آخر من الكتاب وأما حمامة فهي من بعض جدات معاوية كان لها راية بذي المجاز يعني من ذوي الرايات في الزنا.